بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله فيكم، نحييكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فأرقام البرنامج تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك هناك أرقام مخصصة لمن هو خارج المملكة، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، المتصل الكريم أم عبد الله، تفضلي. تفضلي أم عبد الله. ألو. تفضلي يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي سؤال، الشيخ ما رأيك الزوج يهجر زوجته ويبردها وينام عند حرمته الثانية، ويهجر يبردها يروح ينام عند حرمته الثانية، وش اسمها وعياله يعني تسأل إذا يخليهم ما يجلس عندهم ولا ويخليهم يعني ما يمروا على الصلاة ويفوت الجمعة عليهم. الشيخ ما رأيك؟ وش السبب يا عبد الله؟ في سبب عند الزوج يعني معين، أو في سبب بالبيت؟ في مشاكل يعني كذا، عشان إنها كان فيها ديوان التعبان كذا، وبنت يعني السبب كذا، وصار عنده شك فيه وفكري وكذا بدون أي سبب يظلمني يا شيخ ويهجرني. طيب تسمعين إجابة، ما أدري كيف يعني أتصرف معه. تسمعين إجابة يا أختي. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. معي متصل أبو طيف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. أحمد أبي لك الشيخ. تفضل، اسمعك الشيخ. الأول شيخ المتحد للتأمين التعاوني، نعم، حكم التأمين حقه. طيب السؤال الثاني، شركة بوبا هي صحية، سألت الشيخ أكثر مرة بس ما جاوبنا لما اطلع عليها. وش تسأل عن التأمين صحي، أنا جاهزة وما هي جاهزة، حكم التأمين الصحي عبر شركة بوبا الصحية. اي الله. طيب السؤال الثالث، في شركات يا شيخ أن التأمين الصحي جائزة غير بوبا. طيب إذا ما في. شكرا لك يا ابو طيف، بارك الله فيك. نزار من العراق، تفضل. تفضل يا اخي نزار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي الكريم. حياك الله استاذ احمد، وحيا فضيلتك الشيخ يوسف، كيف حالكم؟ الله يحييك. ايضا لله الحمد. حياك الله ابا محمد. شيخي لدي ثلاث اسئله. لي جار غني وله أملاك، عنده ابنة معاقة عمرها 18 عاما، فيريد هذا الشخص أن يسجل قطعة من الأرض أو بيت باسم هذه المعاقة، علما هو يقول بأنه بعد عمر طويل لو ماتت هذه المعاقة فسيرجع المال إلى أولاده. فشيخ يوسف حفظك الله، هل يجوز أن يسجل أحد البيوت أو قطعة أرض باسم هذه الفتاة المعاقة؟ السؤال الثاني، بقية الورثة أبو أستاذ نزار، بقية الورثة راضون عن هذه الأعطية أو هذه الهبة؟ نعم نعم راضون. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخي، ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى عندما شخص له ولد إذا مات فيمنع أن يوزع المال له، في يمنع أولاده من الورثة، ما الحكمة في ذلك يا شيخ الفاضل؟ كيف يا أخي؟ السؤال الثالث، تقصد أبناء الابن يمنعون من أن يريثوا جدهم. نعم نعم نعم لا يرثون الجد. نعم. لا يرثون الجد. نعم. السؤال الثاني شيخي، في أحد القنوات الفضائية أحد الدول العربية كان له في مناهج في مدارس الطلبة مواضيع عن أبطال ومجاهدين تلك البلد ما قاموا به من أعمال بطولية ضد الصهاينة المجرمين، فأعصرت دولة الصهاينة على تلك الدولة فقالت يجب أن تلغوا تلك المناهج وتمنحوا الأبطال الذين تدرسون الطلاب لأن ذلك يؤدوا إلى الإرهاب. سيد الفاضل، هل يجوز لنا أن نترك المجاهدين وأبطالنا وإرضاء للصهاينة المجرمين؟ هل يدفع ذلك هذا العمل إلى التطرف الشباب سيد الفاضل؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يتكلم في هذا، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك. أم زيد من فرنسا، أم زيد معنا من فرنسا، تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. الله خيرا. جزاك الله خيرا. أريد من فضلك استفسار من الشيخ. تفضلي. إن إيجار في فرنسا مرتفع، وليمكن أن أتمكن من إيجار بثمن منخفض عند السلطات المحلية، يجب أن أسجل ملفا ويجب أن أجدده كل سنة، وأنا على هذا الحال منذ 8 سنوات، والآن تعرفنا على شخص يعمل في هذا المجال السكني ويمكن أن يتدخل لحل هذا الموضوع، ولكن بمقابل ثمن من المال، وأريد أن أعرف هل هذا جائز أم لا شرعا. عفوا توضحين الحالة أكثر، أنت تستحقين هذا السكن المنخفض؟ نعم، هنا قوانين عندما تعمل هذا الملف لديك الحق. نعم، وهذا الرجل يريد أن يعمل لك هذا الملف مقابل مال؟ نعم يا سيدي. نعم. وأنت لا تستطيعين أن تحصلين عليه بالطريقة النظامية؟ نعم يا سيدي، ومنذ هذا 8 سنوات وأنا أحاول بالطرق الشرعية التي يخولها لنا القانون، ولكن لم أستطع، والعائلة تكبر والأولاد يكبرون ونحن في ضيق، وأريد أن أعرف هل يمكن لي هذا شرعا أم لا. هل هذا الشخص مسؤول لدى تلك السلطات أو أنه شخص له علاقات في هذا المجال الخاص بالسكنة؟ نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني من فضلك. تفضلي. وفي رمضان الماضي جاءتني العذر الشرعي في وقته، ولكن مدة العذر الشرعي كانت قليلة على الأيام المعتادة، وعندما ظهر الظهر وتطهرت وصمت بعد الأيام جاءتني الدم مرة أخرى، فأريد أن أعرف هل الأيام التي جاءتني فيها الدم مرة أخرى يجب أن أعيدها أم أعيد إلا الأيام التي جاءتني العذر الشرعي في وقتها المحدد؟ جاءتك المرة الثانية في نفس الأيام المعتادة يعني؟ لا يا سيدي، طهرت أسبوعا. نعم. طاهرا، وبعد طيب. ذلك سال مني الدم. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا شيخ، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. جزاك الله خيرا، وعليكم السلام يا أم زيد، شكرا لك. يا أم خالد معي، تفضلي. أم خالد معنا، تفضلي. يا أم خالد، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف شويلي. أم عبد الله تسأل عن زوج يهجر زوجته ويضربها ولا يجلس مع أولاده ويذهب لزوجته الثانية، تقول هناك أسباب لهذه المشاكل ويعني مسببات لها، تسأل نصيحتكم لأم عبد الله وكذلك لزوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد جعل للرجل في بيته القوامة، والقوامة ليست منصب تشريف وإنما هو منصب مسؤولية، يجب على الرجل فيه يتحمل المسؤولية عن بيته، عن زوجته وأولاده وجميع من في البيت ممن يعولهم، أن يؤدي حق الله تعالى فيهم، وأن يقيم هذا البيت بالعدل وبالقسط ويعاملهم بالحسنى. وإذا كان للرجل أكثر من امرأة فيطالب بأن يعدل بين زوجاته، وبين أولاده من كلا الزوجات، فالله سبحانه وتعالى قد أوجب على من خاف ألا يعدل أن يقتصر على واحدة، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الشخص يعلم من حاله أو وقع بالفعل في الجور والظلم فإن التعدد في حقه يكون محرما، ويجب عليه أن يعمل بمقتضى الآية وأن يعدل ما بين زوجاته، وإلا كان جائرا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعدل بينهما في الأمور التي يمكن فيها العدل، من حيث المبيت، من حيث النفقة، من حيث الزيارة والدخول على البيت. وقد لا يملك مثلا أن يعدل في الحب، لأن هذا أمر قلبي لا يملكه الشخص، لكن الأمور الظاهرة هذه يجب أن يعدل فيها، كما كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فأنا أنصح زوج أم عبد الله إن كان يسمعنا أو هي تبلغه، وكذلك كل زوج قد عدد، أن يتقي الله تعالى وأن يعدل بين زوجاته وبين أولاده، وأن يتحمل المسؤولية أيضا. كونه قد عدد لا يعني أن يقصر أيضا في تربية أبناء الأولى أو أبناء الثانية، تبقى المسؤولية عليه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هي أيضا الزوجة يجب أن تتعامل مع زوجها برفق وبالمعروف. بعض الزوجات ربما إذا تزوج زوجها امرأة أخرى كشرت في وجهه وعبست له وعاملته بالإساءة، وبدأ يشعر عندما يدخل بالبيت وكأنما هو يدخل يعني بيت جحيم، من حيث سوء المعاملة وتقطيب الوجه والنفرة التي يجدها في البيت، فهي تحمل زوجها على ألا يعدل. فهنا نقول التقصير من الزوجة، يجب عليها أن تؤدي حق الله تعالى في زوجها، وأن تعامله بالحسنى، وأن تتبعل له وفق ما أمر الله تعالى به، فهو له حق القوامة وحق الزوجية باق وإن أخذ امرأة أخرى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا رسالة عبر تويتر من أم عبد الله تسأل عن حكم شراء أسهم البنوك. البنوك على نوعين، في بنوك إسلامية بالكامل، إسلامية بالكامل يعني كل تعاملاتها متوافقة مع الضوابط الشرعية، وينص نظامه الأساسي على أن البنك يخضع في جميع تعاملاته للضوابط الشرعية، فهذه البنوك يجوز تداول أسهمها، يجوز تملكها سواء على سبيل الاحتفاظ بها لفترة طويلة أو لأجل البيع والشراء والمتاجرة بها. من أمثلة هذه البنوك في السعودية مثل مصرف الراجحية، الإنماء، البلاد، الجزيرة، هذه كلها بنوك إسلامية، ويوجد في كل أقطار العالم الإسلامي الآن بنوك إسلامية بالكامل، يعني لا نريد أن نعدد كل هذه، وكل تعاملاتها إسلامية، كل التعاملات بإسلامية، سواء ما يتعلق بالخزينة، خزينة البنك في تعاملاته الخارجية، وسواء ما يتعلق بتعامل البنك مع الشركات أو تعامله مع الأفراد. نعم. فكلها تعد منضبطة بالضوابط الشرعية. وهنا دائما حتى نقول هذا البنك إسلامي يجب أن يكون فيه أمران: هيئة شرعية تصدر القرارات الشرعية وتلزمه بمقتضى تلك القرارات، وأيضا رقابة شرعية بحيث أنه يتأكد من أن الأعمال التي يقوم بها البنك متوافقة مع القرارات التي تصدر من الهيئة الشرعية. أما وجود الهيئة الشرعية فقط كهيئة استشارية تعطي القرارات مثلا من دون أن يتأكد من أن البنك يلتزم بها وأنها تصل إلى العميل بالفعل وفق القرار الذي أصدره البنك، فهذا بالحقيقة خلل في تصنيف البنك على أنه بنك إسلامي. وهذا يأتي دور الحقيقة الجهات الرقابية المنظمة لعمل تلك البنوك. البنوك المركزية مفترض أن يكون لها دور في العالم الإسلامي، يكون لها دور في إلزام البنوك الإسلامية بالرقابة الشرعية الصارمة. الآن تجد البنوك المركزية وضعت أدق وأشد وأعقد الأنظمة واللوائح والتنظيمات لأجل الضبط المالي، الرقابة المالية، لكن الرقابة الشرعية مع الأسف إلى الآن لم تأخذ حقها من العناية والاهتمام، وهذا يستدعي أن يكون للجهات الرقابية البنوك المركزية دور في هذا المجال بإلزام البنوك بهذا الشيء. النوع الثاني من البنوك بنوك تقليدية تتعامل بالربا، لا تلتزم بالضوابط الشرعية، وقد يكون عندها نوافذ، هذه البنوك قد يكون عندها نوافذ للتعاملات الإسلامية، يعني جزء من تعاملاتها متوافقة مع الضوابط الشرعية، عندها هيئة، قد يكون عندها هيئة غير ملزمة، لا ملزمة لهذا الجزء فقط، نعم، لكن تبقى عندها مثلا إدارات أخرى، الخزينة مثلا، خزينة البنك، تعاملات مع الشركات، تعامل مع الجهات الخارجية، قد تكون غير متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكون ويكون إلزام الهيئة والرقابة فقط في النافذة الإسلامية. هنا نقول التعامل مع ذلك البنك، مع تلك النافذة جائز كتعامل، بمعنى أنه الواحد مثلا يأخذ تمويل منهم أو يأخذ مثلا يودع حساب جاري في تلك النافذة، لا إشكال في ذلك، لكن لا يعني ذلك جواز تملك أسهم البنك. يعني نفرق ما بين التعامل مع النافذة وتملك أسهم البنك، لأن سهم البنك، السهم الواحد في البنك هو حصة، يمثل حصة مشاعة في كل نشاط البنك الربوي والإسلامي، فلا يجوز ولو كانت نسبة التعاملات الربوية، التعاملات لو كانت نسبة التعاملات الربوية يسيرة، فهنا ما دام أن من ضمن نشاط البنك الذي يقدمه للعملاء تعاملات ربوية فلا يجوز. طيب. وهذا الحقيقة يحتم، يعني أحيانا قد نسمع عن طرح بعض البنوك الاكتتاب أو تداول، يعلم بنك أن 70% من مثلا تعاملات إسلامية، نقول حتى ولو كان كذلك يبقى بنكا لا يجوز تملك أسهمه لأن من نشاطه التعامل بالربا. نعم. قد يقول قائل الآن حكمتم على سهم واحد في مقابل مثل نافذة كبيرة، النافذة هي جزء من نشاط، لماذا النافذة هذه صارت إسلامية ويجوز التعامل معها ولا يجوز التملك؟ هل العلة في الملكية يعني؟ لا، لماذا؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. النافذة نقول عندما يأتي شخص يتعامل، النافذة مثلا تشتري عقار وتبيعه بالتقسيط مثلا، وتبيع سيارة وتبيعها بالتقسيط، هذا التعامل مباح لا إشكال فيه، لكنه سيرجع لخزينة البنك. لا، هذا ما في إشكال أنه الفلوس ستذهب إلى خزينة البنك الرئيسي، نعم. بالفعل ستكون أرباح للبنك كله، لكن الشخص في تعامله مع البنك تعامل مباح. هذا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من يأكل الربا، اليهود يتعامل معهم تعاملا مباحا، دخل معهم في عقد مساقات، نعم، بيع وشراء، توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، مع أنهم كانوا في تعاملاتهم الأخرى ربوية يتعاملون بالربا. كذلك نقول عندما يكون البنك عنده شقين، تعامل إسلامي لا، ففي هذا الشق يجوز التعامل معه، لكن في الجانب الآخر هذا لا يجوز التعامل معه فيه، لا ولا يقتضي ذلك تحريم التعامل الإسلامي معه. لكن تملك السهم، سهم البنك لا ينفصل، السهم يعطي الشخص حصة مشاعة في كل نشاط البنك الربوي والإسلامي. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال كذلك من أبو عبد المجيد عن حكم ادخار أرامكو، نظام الادخار في أرامكو. والله الأسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، ولكن الحقيقة الحكم على هذه المسألة يحتاج إلى معرفة أمرين. الأمر الأول الاستقطاعات التي تؤخذ من الموظفين أين تذهب؟ أين توضع؟ نعم. هل توضع في أوعية استثمارية مباحة أو محرمة؟ هذه معلومة لا بد من معرفتها. لا بد من معرفتها، وأنا الحقيقة لم أستطيع، يعني لم تصلني هذه المعلومة، لأنها معلومة داخلية لدى الشركة، ليست من المعلومات التي تلزم الشركات بالإفصاح عنها في قوائمها المالية. المعلومة الأخرى إذا كانت مشاعة، عفوا دكتور، فيه نظام أنظمة أخرى شبيهة بهذا يقول لك مشاعة، هذه نصرف منها في رواتب مثلا وكذلك. هذه النقطة الأخرى، يجب أن تكون هذه الاستقطاعات لا تدخل في نشاط الجهة نفسها، نعم، حتى لا تكون من القرض الذي يجر نفعا، نعم، لأن إذا كانت الجهة تأخذها وتصرف منها رواتب وتصرف منها على أنشطتها التشغيلية فكأنها اقترضت هذا المبلغ وهو سيرد بزيادة فيكون قرضا جرى نفعا. فالطريقة الصحيحة أن تؤخذ هذه الأموال وتوضع في صندوق خاص للموظفين الذين دخلوا في هذا البرنامج، في برنامج الادخار، في حساب لدى بنك يوضع في صندوق استثماري متوافق مع الضوابط الشرعية، وفي هذه الحال نسلم من القضيتين، وضع في وعاء استثماري جائز، والأمر الثاني أنه لم يدخل في نشاط الشركة نفسها. نقول البرامج الادخارية الآن موجودة في السوق كثيرة، بعضها نطلعت عليها بتفاصيلها، تأخذها الشركة التي تستقطع وتضعها في صندوق استثماري خارج نشاط الشركة في وعاء استثماري مباح، فهذا جائز، وبعضها لا، تأخذها الشركة كقرض عليها ثم ترد هذا القرض بزيادة، فهذا محل إشكال شرعي. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بعض الشركات تقول أنا لست بحاجة مثل لهذا القرض، يعني أنا ما أخذت هالمبلغ هذا وهذا الاقتطاع يعني لا يشكل في رأس مالي وفي ممتلكاتي يعني شيء، وإنما المقصد هو إفادة الموظف. طيب نقول إذا كان كذلك لا يدخل في نشاط الشركة، وضعوه في حساب يدخل لصالح الموظفين، وهذا موجود يعني. وش مثل ما مثلا برنامج الادخار في الشركة السعودية للكهرباء، نعم. طلعت على تفصيل، يؤخذ المبلغ ويوضع في حساب استثماري لأحد البنوك الإسلامية، ولا تأخذ الشركة منه أي شيء. أيضا في عدد من الشركات الصناعية موجود هذا وبكثرة، فإذا كانت الشركة تقول أنا لا أستفيد من هذا المبلغ، نقول يوضع في حساب خاص بالموظفين ولا تدخله الشركة ضمن دورتها التشغيلية. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو طيف يسأل عن المتحدة للتأمين التعاوني، حكم التأمين معها. والله ما أعرف أنا الشركة هذه، يعني هل الوثيقة التأمين التي تصدرها هل هي تأمين إسلامي أو تأمين تعاوني أو أنها تأمين تجاري؟ لأنه هنا أؤكد على نقطة، أنه ليس بالضرورة عندما تسمي الشركة نفسها بأنها شركة تأمين تعاوني أنها بالفعل كذلك. كم من شركة تسمي نفسها شركة كذا للتأمين التعاوني وفي الواقع التأمين الذي تقدمه تأمين تجاري؟ إذا قال الشخص كيف أعرف أن هذه الشركة شركة تأمين تجاري أو تعاوني، نقول وثيقة التأمين التي توقع عليها اقرأ الشروط والأحكام. إذا كان منصوص بالشروط والأحكام على أن المبالغ التي تستقطع مبلغ الاشتراك هذا، إذا كان مبلغ الاشتراك يوضع في صندوق خاص للمشتركين لحملة الوثائق ولا تأخذه الشركة تتملكه لنفسها، فهي شركة تأمين تعاوني. أما إذا كانت الشركة تأخذ هذا المبلغ وتلتزم بالتعويض في مقابل تملكها لذلك المبلغ، فهي شركة تأمين تجاري ولو سمت نفسها شركة تأمين تعاوني. وهذا واضح، مجرد ما يقرأ الشروط والأحكام يتبين له ذلك. يعني إذا كانت الشركة تقول تستحق الشركة المبلغ الاشتراك المبلغ المحصل وفي المقابل تلتزم بالتعويض، هنا على طول نعرف أنها شركة تأمين تجاري. بارك الله فيكم. يسأل عن بوابة الصحية، حكم التأمين فيها. الحقيقة الشركة هذه من الشركات يعني المتخصصة في هذا النوع من التأمين وهو التأمين الصحي. من حيث الوثيقة التأمينية التي تقدمها، في معنى منها وثيقة تأمين تجاري، في معنى منها وثيقة تأمين تجاري، إلى الآن لم تتحول إلى وثيقة تأمين تعاوني. لكن هنا نقطة أحتاج أن أبينها في مسألة التأمين الصحي عموما، نعم. حكم الدخول الاشتراك في التأمين الصحي. التأمين التجاري عموما محرم شرعا لما فيه من الجهالة أو ما يعبر عنه أهل العلم بالغرر. الغرر يعني أن العقد فيه شيء من الجهالة، لأن الشخص يشترك لدى شركة التأمين ومبلغ التعويض الذي تلتزم الشركة بدفعه غير معلوم عند التعاقد، لأنه قد يحدث عليه ضرر وقد لا يحدث عليه الضرر، وإذا وقع الضرر لا يعلم مقدار التعويض الذي سيدفع، لأنه هذا لا يعرف إلا عند وقوع الضرر فعلا، وقوع المرض ونحو ذلك. فمن هنا هو محرم لما فيه، التأمين التجاري محرم لما فيه من الجهالة والغرر. لكن أهل العلم قالوا إن العقود التي فيها جهالة إذا كان هناك حاجة للدخول إليها، الحاجة بمعنى أن الشخص دخل في هذا العقد لا لأمر كمالي وإنما لحاجة ماسة به يلحق حرج إذا لم يدخل في ذلك العقد، فإنه يجوز الدخول في العقد ولو كان فيه جهالة أو غرر. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، قالوا إن مفسدة تحريم الغرر في هذه الحال أشد من مفسدة الغرر المترتب على ذلك العقد. فعلى هذا نقول التأمين الصحي إذا كان الشخص يحتاج للدخول في العقد، يحتاج إلى رعاية طبية لعدم تيسر وصوله إلى مستشفيات حكومية، ليس كل الناس بمقدورهم أن يراجعوا عند المستشفيات الحكومية. نحن نعرف الآن المواعيد في المستشفيات الحكومية أصبحت مي بالأيام ولا بالأسابيع، أصبحت بالأشهر وأحيانا بالسنوات. صحيح. ويصعب على الشخص أن ينتظر لسنة أو سنتين حتى يتدور مثلا لأجل تحليل أو لأجل مراجعة ونحو ذلك. فإذا كان هناك حاجة فلا حرج في أن يؤمن تأمينا صحيا في أفضل شركة تأمين من حيث السعر، ولا يلزم أن يكون تأمينا تعاونيا في هذه الحالة لوجود الحاجة للدخول في هذا العقد. فعلى هذا سواء هذه الشركة شركة بوبا أو غيرها من الشركات، إذا كان الشخص محتاجا للتأمين الصحي فلا حرج في الدخول فيه. بارك الله. يسأل عن هل هناك شركات تأمين صحي يعني متوافقة مع الشريعة؟ والله يعني موجود الحقيقة شركات وثائقها التأمينية، نعم. سواء في التأمين الصحي أو غيرها من الشركة، يعني مبنية هذه الوثيقة على التأمين التعاوني على سبيل المثال، هناك شركة الراجحي تكافل، هناك شركة الأهلي تكافل، ساب تكافل، سوليداريتي، وقاية، الإنماء للتأمين التعاوني. هذه الوثائق تنص على كل وثائقها. نعم تنص على أن تكون وفق التأمين التعاوني. نعم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف شبيل، حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. الأخ الكريم متعب والمشمر يسأل يقول هل يلزم عند غسل القدمين أن نمر اليد عليهما أو يكفي أن يصب الماء فقط؟ الدلك عند غسل الأعضاء لا يجب، الواجب هو التأكد من أن الماء قد وصل إلى جميع العضو، فإذا تأكد من أن الماء قد وصل إلى جميع العضو فلا يلزم أن يمر يده عليه. الحمد لله. يسأل عن حدود الالتفات في الصلاة للحاجة. الالتفات الذي يكون بالرأس فقط من دون الجسم من دون الجسم هذا لا حرج به، فلو التفت يمينا بالكامل أو يسارا بالكامل فلا حرج. هذا إذا كان لحاجة. إذا كان لحاجة. طب لغير حاجة يكون مكروها. لغير حاجة يكون مكروها، أما للحاجة فهو جائز كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواضع. بارك الله فيكم. نزار من العراق يقول لي جار غني وله أملاك وعنده ابنة معاقة تبلغ 18 من عمرها، يريد أن يسجلها بيتا أو قطعة أرض، ويذكر أن الورثة يعني موافقون على ذلك. إذا كان أبناؤه وبناته موافقين على أن يخصص لها تلك الأرض فلا حرج في ذلك، ويعطيها تلك الأرض على سبيل التمليك. كذلك إذا كان تخصيص تلك الأرض لها لحاجتها لعدم قدرتها على العمل، والبقية بقية الأبناء والبنات قادرون على العمل أو هم يعملون وليسوا بحاجة إلى تلك الأرض، فيعتبر إعطاؤه لتلك الأرض أو تفضيلها بتلك الأرض موافقا للعدل في هذا، وليس ظلما لهم، لأن المقصود بالعدل بين الأبناء والبنات هو أن يعطى كل واحد بقدر حاجته، ليس بالضرورة أن يتساووا في ذلك. نعم. فإذا كان هناك ابن أو بنت معاقة لا يستطيع العمل والأبناء الآخرون يستطيعون العمل ويكفون أنفسهم بذلك، فلا حرج في أن يخصص لهم مصدر من المال لهذا الابن أو البنت المعاقة لأجل كفاية حاجتهم. لكن هو أشار إلى نقطة قال إنها بعد وفاتها إذا ستعود. نعم. ستعود. لا، هي في الحقيقة بعد وفاتها تكون لورثتها أيا كان ورثتها في وقت الوفاة. قصده يعني مثلا لا يمكن أن تتزوج مثلا عموما، يعني هو الأصل أنها إذا توفيت. نعم. إذا ملكت هذه الأرض وأفرغت باسمها وقبضتها فإنها إذا توفيت تكون لورثتها، إذا لم يكن لها أبناء ولا بنات ولا زوج. نعم. فالوارث لها في هذا الحال هو والدها أبوها وأمها إن كانت الأم إن كان موجودا. إذا كان طيب شرط هذا أنه إذا ماتت سيعود لكم حتى مع وجود، هل لا ما يصح مثل هذا الأمر، لا يصح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عن الحكمة أنه إذا مات الإنسان إذا مات الولد في حياة والده وله أبناء أن هؤلاء الأبناء لا يرثون من جدهم. نعم، هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الله سبحانه وتعالى الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا مات الابن وله أبناء ثم مات أبوه، فهنا الذي يرث ذلك الأب من العصبة من الأقارب هم أبناؤه المباشرون، فإذا كان له أبناء ذكور مباشرون فهم الذين يرثون أباهم ويحجبون من دونهم من أبناء الأبناء. أما إذا لم يكن له أبناء مباشرين يعني كما لو كانوا كل ورثة مثلا بنات كل ورثة بنات، ففي هذا الحال ابن الابن يرث المتبقي بعد البنات بعد نصيب البنات. هذا لا يعني أنهم لن يكون لهم شيء أبناء الأبناء من أموال الجد، إذا كان الجد يريد أن ينفعهم ويخصص لهم شيئا فهم وإن حرموا من الميراث إلا أنهم أعطوا شيئا آخر ألا وهو الوصية. وصية. نعم. فإذا كان يراهم صغار مثلا ويريد أن يبرهم بشيء ويقتطع لهم شيئا من ماله فمن الممكن أن يوصي لهم وله إلى الثلث. لاحظ الآن يعني قد يزيد على نصيبهم فيما لو كانوا سيشاركون بقية الأبناء في الميراث، فمن الممكن أن يوصي لهم بثلث ماله في هذه الحال. ففي الحقيقة هي يعني ترجع إلى تقدير الجد في مثل هذه الحال، هل يرى أن يعطيهم شيئا لو كانوا صغارا مثلا، فيمكن أن يوصي لهم بالثلث. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم مع عبد الرحمن من الجزائر، تفضل يا أخي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. شيخنا الفاضل سائل يسأل، هذا الإنسان مطلق يا شيخ، وتقدم إلى امرأة كذلك مطلقة، ظاهرهما صلاح الاثنين يا شيخ، وسأل عنها من يثق به فأرشده وقال له يسأل طالقها مباشرة لأنه يعرفه، وعندما اتصل به قال له اجتنبها فإنها سيئة الخلق. فنصح هذا الإنسان، قال له بأن الإنسان يحسن الظن بالناس، ونصحه بأن يستخير الله عز وجل ولا يعلم ما جرى بينهما إلا الله عز وجل. فما هي نصيحتك يا شيخنا الفاضل لهذا الإنسان، هل يقبل أم يجتنب؟ طيب عفوا، معنى هنا الذي نصحه قريب لتلك المرأة، الذي نصحه يا شيخ هو إنسان لا يا شيخ، الذي نصحه يا شيخ هو إنسان مدين، يعني الحمد لله عنده فقه في الدين. لا سؤالي، هل له علاقة بتلك المرأة، قريب لها يعرفها؟ لا، يعني في حي واحد يا شيخ. طيب كيف؟ طيب خير، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا. ليس أقربها ولكن من منطقة واحدة. تسمع نعم. إجابة سيد الكريم، شكرا جزيلا لك. أعيد لك يا شيخ. واضح السؤال أستاذ. يا شيخ هذا الإنسان سائل مطلق يا شيخ. واضح السؤال. واضح أستاذ عبد الرحمن، تسمع إجابة مفصلة إن شاء الله تعالى. أشكرك. معي محمد، تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بأسأل فضيلة الشيخ. تفضل. اسمعني من سماعة الهاتف يا أستاذ، بارك الله فيك. تفضل يا محمد. بالنسبة للقبور، الله يحفظك، هل يسمع الموتى زوار القبور لما يروح؟ أنا عندي والد نعم متوفى، وأروح يوم الجمعة مثلا بعد الصلاة أزوره. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر محمد؟ نعم. سؤال بالنسبة لل القبور، اللحد في القبور، هل هو ينبش زي الغرف مثلا؟ كيف ينبش يعني؟ يعني تفتح الغرف بعد هذا ولما الرفات حق العظم. ايه، هل في سبب لنبش القبر ولا بدون سبب؟ لا ما في سبب، يعني يقول لأنه القبور صغيرة ويبغوا يعني يعملوا اللحد مرة ثانية فيها. طيب تسمع إجابة، شكرا جزيلا لك أخي محمد. معي علي، تفضل. علي معنا، تفضل. خير معك، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. أهلا وسهلا بك أستاذ. بغيت أسأل حكم البطاقات اللي تستخدم في تستخدم بماذا تستخدم أستاذ علي؟ بالقطع. معنا علي؟ أخوي علي معنا؟ طيب سعود معي، تفضل. معنا سعود، تفضل. ممكن تفضل يا شيخ. عندي 2000 سهم في سابق، وبعتها في رمضان وبعتها في رمضان الماضي، فما أدري طال عمره شلون التطهير، لأنك ذكرت يمكن قبل شهر أنه بتنزل النسبة التطهير أنت وبعض الإخوان المشايخ ينزلونها في الموقع، وراجعت الموقع أكثر مرة وما وجدت شيء، الله يحفظك. طيب تسمع إجابة. في سؤال آخر أستاذ علي. سعود، أبدا سلامة. شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ نزار من العراق سؤاله الثالث يقول في ذكر أنه في إحدى الدول العربية أزيل من المناهج اسم أحد الأبطال المجاهدين الذين كان لهم صولات وجولات مع الصهاينة فيما مضى من الوقت من الزمن. ومثل هذه يسأل عن مثل هذه الأمور التي أصبحنا يعني في الآونة الأخيرة يحذف مثل موضوع عن الجهاد، يحذف موضوع مثلا عن الأعداء، تحذف آية تنص أو تدعو مثلا إلى بيان عداوة اليهود والنصارى. نعم. تسارعت وتيرة هذه خاصة في المناهج الدراسية وكذلك البرامج الإعلامية. ألا يدعو هذا التصرف في حجب هذه المناهج الشرعية وهذه الإشارات التي تدعو إلى أن يأخذ المسلم حذره وحيطته من أعدائه، وأن كذلك يحتذي النماذج التي جاهدت في سبيل الله عز وجل، ألا يؤدي ذلك إلى يعني كما ذكر الإرهاب وإلى التطرف في حين يعني شاهد مثل هذه الأشياء وعايشها؟ الحقيقة مثل هذه الإجراءات التي ترتكبها بعض الدول الإسلامية هي نوع أعتبره نوعا من التخاذل والانتكاس والتراجع أمام الضغوط الدولية التي تريد أن تفصل ما بين النشء والشباب والأجيال الإسلامية مع تلك الرموز من الأبطال الذين ضحوا وضربوا أروع الأمثلة في الجهاد المنضبط بالضوابط الشرعية القائم على رفع راية التوحيد وتحقيق كلمة الله تعالى. إذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية الحقيقة عبر التاريخ، يعني من حين الاحتلال والاعتداء الصهيوني أخرجت يعني هذه القضية رموزا وأبطالا يعني عرفوا بقياداتهم وتضحياتهم، وكانوا الحقيقة مضرب المثل في الجهاد القائم على توجيه السهام والبندقية إلى العدو المعتدي على المسلمين. ففي الحقيقة عندما تأتي هذه الجهات وتخفي هذه الرموز وأولئك الأبطال، هؤلاء الشباب يبحثون دوما لهم عن نموذج نماذج. والآن ظهرت يعني فئات وحركات شوهت صورة الجهاد، شوهت صورة الجهاد وأخرجت رموزا، من يدعي الخلافة من التنظيمات الجديدة، ومن يوجه سهامه إلى أبناء المسلمين، وفروا الآن ما حصل في الثورة السورية وظهور هذه التنظيمات الغلاة الذين فرقوا صفوف الثورة السورية. فوجدنا من أبنائنا من يعني يتأثر بهم ويظن أن هؤلاء أن هذا هو الجهاد الحقيقي، والسبب هو أنهم لم يدرسوا في المناهج الجهاد بمفهومه الشرعي الواضح الناصح، ولم يدرسوا النماذج الصحيحة للأبطال الذين بالفعل عندما يرفعون راية الجهاد فهم يرفعونها بحق وتوجه إلى العدو الغاشم الذي يثبت يعني يحق شرعا قتاله. فهنا الحقيقة تأتي مسؤولية هذه الدول والجهات التعليمية في أن تبقى يعني حذف مقررات الموضوعات الجهاد والشخصيات البطولية عبر التاريخ الإسلامي. هذا في الحقيقة لن يقضي على الجهاد، بل سيورث وسينشئ أجيالا يبحثون عن أبطال وعن أشخاص يؤثرون فيهم، فينحرف المسار بالكلية، يعني تتوسع دائرة الإرهاب ويتوسع دائرة الانحراف، ويظهر الغلاة ويظهر يعني يضعون لهم شخصيات يتأثرون بها هم أبعد ما يكونون عن الجهاد الإسلامي. هنا لابد من التوازن في هذه القضية. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الشمراني يقول فضيلة الشيخ، هل يرث الأخ أخاه ولديه أولاد وبنات؟ لا، إذا كان المتوفى له أبناء ذكور. نعم. فإن هؤلاء يحجبون. الأبناء يحجبون أعمامهم الذين هم إخوة الميت. بارك أما الله إذا كان له بنات فقط فيرث البنات أولا ثم ما تبقى يعطى لأولى رجل ذكر، فإذا كان الإخوة أشقاء أو إخوة لأب فإنهم يرثون. بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: يوجد عندي أرض أردت أن أبني عليها مسكنا لكن المبلغ لا يكفي، ووضعت نفسي بين خيارين، أن أنتظر تمويل أو سعر بيع مناسب وبعت، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، لأن الأرض المشترى لغرض البناء عليها لا تجب فيها الزكاة حتى ولو قلب الشخص النية بعد ذلك بأن نوى أن يبيعها. فما دام أنه لم يشتريها أساسا لغرض المتاجرة وإنما اشتراها لغرض الاقتناء أي لأن يبني عليها، فكونه يبيعها ثم يشتري أرضا أخرى ليبني عليها هذا لا يجعلها أرضا معدة للتجارة. بارك الله فيكم فضيلة شيخنا. وواف يسأل عن الصلاة الجهرية، هل يلزم للمأموم أو هل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة بل لا يشرع له أن يقرأها، والواجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، جاء في رواية مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فالواجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه وألا يشغل نفسه بالقراءة خلف الإمام. والقول أو توجيه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي تحمل على من يصلي وحده، نعم، أو من يصلي والإمام كذلك والمأموم في الصلوات غير الجهرية، نعم، أو في الركعات غير الجهرية. بارك الله فيكم معالي الشيخ. فضيلة الشيخ، أم زيد من فرنسا تقول: الإيجار في فرنسا مرتفع جدا، وأنا يعني لعائلة كبيرة ولا أتحمل دفع هذا الأجار ويشق علي لثمان سنوات وأنا أعاني. هناك من يسعى إلى أن أحصل على سكن مخفض ولكن مقابل مال، يعني إذا كان هذا الشخص سيسعى لها في هذا الأمر ومقابل سعيه سيأخذ هذا المبلغ وليس يعني لأن يرشي بها بعض المسؤولين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقول: أتاه العذر الشرعي في رمضان يعني وكان على غير عادته أقل من المدة المعتادة، ثم طهرت وصامت وصلت وبعد ذلك نزل عليه مرة أخرى. الدم الذي جاءها مرة أخرى هذا يأخذ حكم بعض الطهر، يأخذ حكم الحيض. نعم. فلا صلاة عليها في تلك الفترة وتفطر تلك الأيام من رمضان التي يعني جاءها فيها الدم مرة أخرى، وإذا كانت قد صامتها تلك الأيام فإنها تقضيها مرة أخرى لأن صيام الحائض لا يصح. بارك الله فيك. عبد الرحمن بالجزائر يسأل بأن رجلا مطلق ويريد أن يتقدم إلى المطلقة، نصح أن يسأل عنها مطلقها الأول ثم قال له أنها سيئة الخلق ابتعد عنها. في مثل هذه القضايا الاجتماعية فضيلة الشيخ، يعني أحيانا المطلق دائما مظنة الخلاف ومظنة الغيرة، فبالتالي والسؤال يمكن الإنسان أن يسأل من آخرين. نعم. الحقيقة في مثل هذه الحالات، نعم، لا أنصح من أراد أن يقدم على زواج امرأة مطلقة أن يسأل مطلقها، نعم، ولا أن تسأل المرأة إذا كان الرجل قد طلق أن تسأل زوجته الأولى، لأن النصيحة هنا حقيقة مظنة، صحيح، مظنة عدم الإصلاح الكامل أو مظنة يعني عدم الصدق فيما ذكر، حتى ولو كان الشخص صادقا في كلامه ربما يعني ينظر جانب آخر، ينظر من الجانب ربما لسوء طبعه هو في تعامله معها كان يعني هذا الفراق ونحو ذلك، فيسأل غير المطلق أو المطلقة. هو الآن يقول: ما رأيكم في هذه القضية؟ نقول يعني الشخص الذي نصحه فيما يظهر من كلام الأخ أنه ليس قريبا لها مباشرة وإنما قال في الحي، نعم، ربما يعني قد لا تكون المعلومات عنده كافية، فإذا كان قد استخار وسأل أحدا من القريبين جدا لتلك المرأة ولم يظهر من طبعها شيء سيء فيجمع ما بين الاستخارة كما قلنا والاستشارة، نعم، وإن شاء الله تعالى يقدم على ذلك. نعم. بارك الله فيك. محمد يسأل عن زيارة القبور يوم الجمعة، يقول بأني أذهب إلى والدي زيارة والدي كل جمعة، هل يسمع الموتى زوارهم؟ يعلم الميت بزيارة القريب له، وهذه من الأمور الغيبية التي جعلها الله تعالى لي فيما بين الأموات والأحياء، وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر المسلم بأخيه المسلم فسلم عليه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. بارك الله فيكم. يسأل عن التخصيص يوم الجمعة فضيلة الشيخ. لا ليس له خصوصية يوم الجمعة لزيارة ولو اتخذ الواحد بناء أنه في إجازة مثلا وهذه فرصته، يعني إذا لم يكن هذا على سبيل التعبد وإنما لكون هذا الوقت المتاح له، نعم، لكونه في الأيام الأخرى مشغول. يعني منشغل بالعمل، فلا حرج في ذلك. أهم شيء لا يخصص يوم الجمعة لفضيلة يوم الجمعة أو لكونه فيه الصلاة أو لكونه عيدا، فهذا ليس له مزية على غيره من الأيام بهذا الخصوص. يسأل عن نبش القبور اللحود خاصة إذا لم يكن هناك حاجة، يعني نقول نبش القبر، نبش القبر سواء كان المدفون لحدا أو شقا لا يجوز إلا لحاجة. نعم. فإذا كان هناك حاجة لنبش القبر أما لضيق المكان أو احتاج المسلمون إلى توسعة، مثلا توسعة الطريق ونحو ذلك، فلا حرج في هذه الحال من نبش القبر وإزالة عظام الميت ورفاته، ينقل إلى مكان آخر ويدفن فيه. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخ يوسف التركي، حكم توكيل شخص من أهل مكة بالحج متمتعا عن شخص خارجها؟ لا حرج في ذلك، يجوز أن يكون الوكيل الذي يؤدي الحج أو من ينيبه في أداء الحج أن يكون من أهل مكة، ولا يلزم أن يكون من البلد التي هو فيها. نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال من عبد العزيز الدوسري يقول عن حكم تحديد نسبة الرسوم الإدارية على حسب مبلغ التمويل والذي أقر حديثا في البنوك من قبل مؤسسة النقد. هو في الحقيقة الرسوم الإدارية هذه إذا كانت تؤخذ على قرض نقدي، نعم، فهنا يجب أن تكون الرسوم الإدارية بقدر التكلفة الفعلية، فلا يجوز أن تكون بنسبة من مبلغ التمويل. نعم. لأن الرسم التكلفة لا تزيد بزيادة المبلغ، وإنما هي تزيد بزيادة الجهد والعمل المبذول. صحيح. فلا فرق بين أن يقدم تمويل مثلا بمئة ألف أو مئتي ألف من حيث الجهد في هذه الحال. لكن إذا كان التمويل بغير القرض، وهذا هو الأغلب في البنوك الإسلامية، بل هو ما عليه البنوك الإسلامية كلها، التمويل قد يكون بالمرابحة، قد يكون بالتورق، قد يكون باعتماد مشاركة ونحو ذلك، فهنا لا حرج في أن يكون الرسم بنسبة، لأن أخذ الرسم في هذه الحال هذا أجر مقابل العمل الذي يقوم به، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع ما بين السلف والبيع، لأننا ننهى عن أخذ أو ينهى عن أخذ الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة في القرض، لأنه يؤدي إلى الجمع بين السلف والبيع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. أما إذا كان عقد مرابحة ونحوه فلا حرج في تلك نسبة التطهير. وعندي سؤال كبير فضيلة الشيخ عن ومتكرر على القائمة، هو عارف أن لكم تحفظ حول هذا الموضوع. لا يعني تأخرنا فيها، لكن إن شاء الله تعالى ربما في إجازة الحج إن شاء الله، نعم، قريبة ستكون موجودة في الانترنت إن شاء الله. وجواب الأخ سعود كذلك، هو جواب لسؤال الأخ سعود، يعني الحقيقة لا يحضرني الآن كم مبلغ التطهير في هذا السامسة. بارك الله فيكم. بإمكانه أن يرجع إلى الموقع عندما ننشرها إن شاء الله على خلال أسبوعين كحد إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، شكر الله لكم. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.